شوفوا شوفوا والحفل حفل وافي في عيون كل الناس وللحضور كافي بالحب والأخلاق. شوفوا شوفوا والحفل حفل وافي في عيون كل الناس وللحضور كافي بالحب والأخلاص. نعم نعم إن نبي رضاكم إن نبي رضاكم إن نبي رضاكم قولوا معانا وسمعونا دعاكم وسمعونا دعاكم وسمعونا دعاكم. نعم نعم إن نبي رضاكم إن نبي رضاكم إن نبي رضاكم قولوا معانا وسمعونا دعاكم وسمعونا دعاكم وسمعونا دعاكم. تحية إن جينا تحية إن جينا تحية إن جينا تحية إن جينا. تحية للضيفان تحية للأخوان تحية للضيفان تحية للأخوان تحية للضيفان تحية للأخوان.